لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قشتنا بستوشوارمين جور حديث معلل. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. طبعا لو بيش بس معلل ما كر لا تعريفي صحيح ده، وأن كاوتي أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل دجر علة شيء. جاء فرميها سبق لنا الكلام على المعلل بيشتر تيبرك باسي حديث معلل مانكر، وقلنا إن المعلل ما فيه علة قادحة تمنع صحة الحديث. حديث معلل واتع علة الدار أو يكوى علة جيتيايا أو حديث عيب داركات وايليكات كدوري بخاطر الصحيح قد غيبك لويك بالصحيح ورب جيريت. قال وهناك علة غير قادحة، علتي ترمان هي بلام سندك عيب دار ناكات، يكون السند معلا بعلة ليست قادحة أو سند علة جتيا بلام أو علة الزرر لو حديث نادت فيقال هذه ليست قادحة، هذه علة ليست قادحة. بيوتر أم علة علة جنيك الزرر لو حديث أبدأ جاء علة طبعا دو جورة علة جمانية الزرر لحديث هذا أوش هو كاركي ناديارة كزرر للصحيحة حديث هذا دوميا علة زرر جورة علة هي زرر إلي نادت. جاء لبرو علة دوانا عندك شي زرر دا عندك شي زرر نادا دا ألم جلشا أو علة شي كزرر دا أبيت دوبا شوا علتك مانيه لسندك يا همانا لمتني حديثك يا بلام زور جار لسندك دا الرودا علتي قادح. وابن صلاح لعلوم الحديث عليه ثم تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في متنه. علة عليه عند جارك كبت السند حديثك ومين زور ترى زور جار علة للسند يا عند جارك كبت متنك ومين كم ترى. ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالإرسال والوقف. إن جاء أو علتيك وأكويت السندك و أما زرر دالة شي هندي زار زرر دالة السند ولمتني حديثك بيك و هندو شيور ناجيريا وكوشون علتي مرسل حديثك مرسل تابعيك لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم بجرته ونيا يا أما أم علتا زرر ده هم لسندك سندك متصل نيا كمتصل نبو متنكشي ورناجرت بو يوتمان مرسل قسمك لا قسمكاني ضعيف ورناجرت. هندي جار بس زرر لصحتي سندك أدا زرر لمتنكنا أداد نموني اوي كوا حديثك من هبت علة قال سندك ايدا بيو زرر لمتنك ندات او حديثي ما رواه الثقة كي علي كري عبيدة للسفياني الثوري ويجرته ايش لجال عمري كري دينار ولا عبد الله كري عمر ولا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرمي البيعاني بالخيار ما لم يتفرق تاخير حديثك ام سندا متصلة لبري عدل لعدل رواتي كرا او جي علي كري عبيد للسفياني ثوري او جي لعمري كري دينار او بنا يعلي كري عبيد عدل للسفيان ونقلي كرا السفياني ثوري او شر عدل بلام ام حديثا معلل وصحيح نية سندكي بلام متنكي صحيحة حتى لقل او علتي شاكدياتي بو شوك فرموي عن عمرو بن دينار خوي عمرو كري دينار نية إنما هو عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار أصلكي عن ابن عمر بو لبروي زانان تر حديث كالروايات ينكردوا كلا أصحاب سفيان والطلبة كان سفيان ويجرنوا أوان ألين لباش سفيان الثوري باسي كيا كان ألين عن عبد الله بن دينار نالا عن عمرو بن دينار فرقي يودو أنا دو شخصي جوازن إن جاي يعلي كري عبيد ألي ردا وهمي كيبو دروز بو سهوي كي كردا وانيا عدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار لا عبد الله كري دينار ولا يدا شوبو عمري كري دينار بلام زرر نادت لبري عبد الله كري دينار وعمري كري دينار هردو كان سيقان بو يا أم إلا تكل السنة كدا يا زرر لو متن نادت بو لبري لكسك سيقا ولا يدا وبكسك سيقا سهو كي أوني لكسك ضعيف وسهوي كذبي كسك صحيح وتبيه أو كاتا أوين زرر نادت بس أما زرر نادت لمتنك شو كهاتشي كان بها صحيحة نموني أوي اللي تكلمتنا بها أوي من فرض مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أوي كوا إمام مسلم ينايتي لا حديث أنس كري مالكة كلباسي نيوجكات كدسي أن بيكر بنيوش ألتشي أنا كرك دس يعني ناكر بنيوش باخيون دني بسم الله الرحمن الرحيم أما فعلل قوم رواية اللفظ المذكور أو الروايتان بحديثه معلل دانها بو فرمون لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنا سيكر مالك عليها أصحابي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كان يجي عن دس فيكر نيجان سرتابة تشيدس فيها كربة الحمد لله رب العالمين خوي أم لفظة بل النفي بسم الله كات بل أم أو لفظة يكن بصراحة لي لكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم هدو الروايات قهر يجمع معنا بخشية قال الدس يم فيها كربة الحمد لله يعني بسم الله الناخن الروايات قهر مسلمي جالي تي قال الدس يم ناكر بس يم فيها ناكر بسم الله الرحمن الرحيم وعطا دسي عن فكر بالحمد لله رب العالمين بو روايتك عن تر باسي بسم الله تدانية اويك بخاري ومسلم اتفاقا لسنتي لو لفظها كبس الحمد لله رب العالمين بلا مسلم بتانية او لفظي هنا وك بسم الله الرحمن الرحيم قيت يا نفي كدعاء اويك وابا بسم الله كي نايتي على إخراجه في الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم منه قول كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون أو كسيك بسم الله رواتي كذا أو ولا لفظ جماعة ترتيجيشت وكال كانوا لا يستفتحون القراءة كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ألي يعني ما بس يوبو بسم الله الناخين بويا توتشي كردوها وجدي كانوا لا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم يعني بمعنى كي الروايات يقرا شو قرتو برسالة اللي بكره بلك اجا الصحابه بتشين يجي عند السبيكر طالب الحمد لله رب العالمين كابرايك جويله توبيت عليك اجا من جمله ما مصافران بوتي الصحابه ببسم الله الرحمن الرحيم ده سيان بيناكر خطو لفظك اي توانيه توتت بقى الحمد لله ده سيان بيكر بلام هر همان معناه بوي او كساتو بمعنى كنقلي كبدوه بفهمك اي كوتيب الحمد لله ده سي بي اكر يعني ما بس يوبو بسم الله ده سي بي انا كده باشا جابويا بجوري فهمت يا جشنغي خوي رواتي كدوه اميش غلط ياك والنموني اوي جاءوا حديث معللة لمتنك دا شكرا متنكي بقى الحمد لله دس فيها كاد نقبى نفي بسم الله لمعنى النفي بسم الله لأخويا قرية نقل لفظ دا تيداني للفظ حديثة كان دا نموني اوي علي كي تيدا بي قادح نبيت حافظ ابن حجر لنكد عليه فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. ألين مني أوى كلا سند كذا أتبيه زررنا دا أوى يبون منابر ليلة هندي حديثي أو أنيك مدلس وأني مشهور بتدليس حديث الرواية كان بعنعنة بابي معنعنة عن فلان عن فلان، أم حديثة راس أخو حديثة غير رد ناكرة تبرين تواو ضعيفة نا بلام تشي ليكين لين راوستين أقر لطريقي كتير بصراحة وتي سمعت يا حدثني يا أخبرني أو ورجيلت وتو علتا مطلقا قد حنية يكسر يعني بلي خلاص أما قد حيك لسنة دكا ورنا جيلت نبري كابرام مدلسة وبعنعن الرواية غير حديثي معنعن قد حيك مطلقني لهم وجهه كوا بل كود بس تنها لين راوستين حتى كرونا بيتو الروم بويا ورجيلت. وهروها فرمي وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينهما على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة عليها بأمان شوى إن هاو الشيوي أو النموني أواجر خلافة بيت لا إسناد كذا لسر هندي الرابية كان أي أم رابية شيء كامية برمنا كنية كي باس كردوا دوسية كز هن بو كنية وا نعين أبو عبد الله أما أم علتا يعني أوني يكسر مطلقا حديثة كي بيا ضعيف بكري نا بس لين رأى وستين أجر توان رات جمع بكرة لبينيا بون من بلين بلي أويشو رواتي أنكرة بور رجايك الطرق أهل حديثة كوزاناني أهل حديث خوان زان شون جمع كان لبين اشتباه كدروز بين لبين أم كسا مقصدي فيه فلان وفلان وفلان كام أنا خوان زان شون جمع كان أجر توان رات جمع بكرة أو باشا يتجرى قرينه وبلجها يا بون منا لرواتي تري حديثي ترى كسيرا كان بلا فلان كز لفلان والرواتي كردوها بلا أمان لو الرواتي نكرا حملة كان سر أويا كلا شويني ترى حديثي الروايات كردها أقر سيكا ساب الناوين أبو عبد الله بيت كنيا كيان بلا ميكا الناوي محمد ويكا الناوي أحمد ويكا الناوي خالد سيرا كان بزين كام لمانا لسندي ترى موجود لم بين دا أقر لسندي ترى وأن أحمد يعني موجود بو لها وشيوي أودا ألين دكواتا أم أبو عبد الله ما بس في أحمد شكواتا لشوني ترى أحمد يجلم كأبراهيم حديثي الروايات كدوا بو أو أبو عبد الله ما بس في ويتوان أن أوان جمع كان أقر بكريا إن جاء هل كات يكدرك كما بس في كامي أنا أو حالة أو علة تدرك وكا علة كي قادحني زرر لسندي حديثة كنادات إن جاء شون علة قادح بناصر يتوى جواب تعرف العلة القادحة بأمور منها هل يقلوانا جمع طرق الحديث طريقة كان أم حديثة لشان طريقة وهاتوا هم يكوا كيتوا ككوت كردوا بودر كويب ونمن الطريقة كان يترى بودر كويب كالليرة دا علة كيتيا دا علم طريقيك أم كسر رواياتي كردوا ونمن لهر هم ويدا وكو أوي بيشو هم سير مان كرد لا طريقه كي ويا عبد الله كري دينار ويا اقل طريقه قاني تلي جانيد بلام الي ردا لطريقه اما ينوى سيركي يعلي كري عبيد شي ينوى عمر كري دينار ينوى كاكاتي همو طريقه قان دراية دم يكوى سيركي همو الى عبد الله كري دينار وم حديثي الروايات كركس الى عمر كري دينار وم روايات نكرة تواتا مع الى تجيتي ده بويا علي كري مديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه هر بابك أما بس جارب يلي رسا ندا أقرأ مو طريقة قاني كون نكيتوا هلاكيش دوار درناكي بس أم قصي أم لهمو أبواب دين دائشت في بيت وأن لا مسائلي بباب التكفيره وأن اگر تو همو دلیل کانی او مسئله کو نکی تو نازانی حالی او منهجی تکفیر کان نشوده منو جارو با شبه یک دینه تو کابرای تکفیری خلقی پی تکفیر که ونیا تو راست خو آوا سیری کی ایشگی تواوا دلیل کی بلام اگر بی هچی آیت و حدیث کانه لو باب دا کوی بکی تو هچی دلیل کانه کوی بکی تو سیری کی اینجا بود درک من هچگی او کشنی حاله و کوالیا و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون باشا يا اخو ما حقه او سيدي كي راسته حكم كردن بديني خوي گوره كبرتي كافر بي بلام چون اگر تو بي دليل كان تركو بكي تو ولا سر اوي كدليل هي فلان كاس حكم كربي غير ما انزل الله كافر نبوا فلان كاس فلان شتا كبرا كي چك كوجيا بنا حق مسلمان كي كوجيا حكم بما انزل الله نا حكم كربتي بغير ما انزل الله بلام لكادك دا سيدي خوي غربا ايمان دار ناي بردا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يعني اگر اشتغانا مي كوكي توا بود دركوي كوا او بران برچني حاليا همو بابته گوا بابته گي فقي حل بجيره يعني كبر لبني جبان داشتي گي اتي ديال بجين دس بر زكاتو قنوتك يا خو ما حديثي هي بلام اگر بي حديثا كان تركو بكي توا سيرك اي بود دركيو لدور رگا ولدول اون كبرايه هله كقنو تخين لبانان للايك هو او حديثيك ام استدلالي فيك ضعيفه للايك تري شوا ام قنوتيك ام لبانان يخين الحديث الصحيح كان دهاتوا بس قنوتي نوازله بو لبروي او جارو او حديث انا عسري لقلاني وروي لقلاني ايلين اي بو عسريش بردوام نايخوانيت هو حديثي كباسي بانيا كان يجي عسريش لقلاني كقنوتي لقلاني خير ها اقر همو يكوب كيتو دليل كان بود دركوي حالي ام كابرايا لكشوايا بلا ما اقر كوين كيتو راستو خو بو حديث بي او كاتالي بالي واحد جا او كلمة زور زور گرنگ لهمو بابك دا انسان لپیش شاوي خوي داينات دوام رجا كات علتي في ابناسي التدقيق فيها لمعرفة اختلاف الرواة مع الاعتبار بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط زور وردكاربي لتشيدا لناسيني جوازي بين الراوية كان أم راويانا جوازا جاروها كابرا ناوي خوي وباو بابيريشي يكا ولا كتبغان تيري مصطلحة كابتين بيشوها ای خوانی بزنی خواه یو های تا چوار پشتی هر یکا کن یکیش یعنی یکا ای چون بیدو هزیتا و اوشتانا این کراوا هر هموی تا چوار پشتی برو لگل فلان کسا ناوین وک یکوایا کن یکیش یعنی وک یکوایا های ناو کانین یکا های ناو باوکو با پیریش یعنی یکا های کن یکانین وک یکوایا ایتر های لقب کانین وک یکوایا ایتر زانایان بشتك هر جيان كردوه توشتك يان هر هبو اللي يجيابنو جاروه بهاو ركان الناس يانو ام كسيان طلبي فلان كسا امان طلبي فلان كسا جاروه بولي اك زماني شاش جياون او نيبلي امان لم زماني جياو او ان لو زماني زور زحمتاوه جابي انسان زور وردكار بيلوش تدالي تيقنتشي اما كام يانا دو كسن لك هذا جياو ناو خوان وباو بابير جان يكا كون يكا جان يكا يكي جان ضعيف يكي جان صحيح السقية دا ور اللي شي كراوا ابي زور ور دكار بيتيدا وابي مكانته فلو بايش امزاني بون منا جرب هر دوكان ثقه بنا بس امان احفظ ترب ولا انا ما حفظي ضعيف هو اگر فلان كاس يامبيا حديثي بلغي دا بزيبو حسن فلان كاس بيا صحيحه ابي اقاد لو وجبت يجري ضبط كردن وين يعني بوش عله تقاد وزيتو الاستعانه على ذلك باعمال القرائن اول بدی پشت بچی بستی بکار اینانی چن قرینیک بلگیک لسر اوی کوا ام حدیث علتی تیده و خطیب بغدادی علیه و السبیل الى معرفت علت الحدیث ان یجمع طرقه طریقه گانی کوکر بیتوا بکوبکر بیتوا رگا بو ناسینی علت حدیث اویا و ینظر فی اختلاف رواته خلاف لبین الراوی کانا ام راویان چین و یعتبر بمکانته من الحفظ و منزلتهم فی الاتقان والضبط بزاني كمان حفظي هي كمان ضبطي ضعيف ترى يوايا حديثك دابزت آستي ضعيف يوايا حسنة يوايا صحيحة إن جاء أم علميش علمي إن جاء بيعمل القرائن أشهد لكوكنوي طريقة كان الروا داوت من سرقي قرينت بدا سوالي امانه ام كابرايا فرانكسي نبينيوا لزماني او دانجياوا ونيا اما قرينيك لا سرويك الا ام حديث قطعك كيدايا علتي كيدايا جاء أمن جيكيك لقورة رين علم كان وقرسترين علم لهموشي وارترابويا هموكس حتى زور العالم كان حديثيش خوان لن بابا ندا وقصيتي أنا كردوا شان عالميكي كما يقصي أن لبابي علا دا كردوا شوك أوي متبحر نبي رونتش بلنا علمي مصطلح دا نيتوان يقصب كان لعلا دا وكو حافظ ابن حجر فرميه هو أغمض أنواع الحديث وأدقها وأدقها أو أليه أما نادياترين جوركاني حديثة وورترين جوركاني شيتي وأدق أنواع الحديث لا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا هيتش كاسيك ناتو أنا بيه هصي بدياري كردني علالي حديث إلا مقر خيكي خواي قورتي قجتنيكي زور تيجي بيدابت وهروان حفظك زور فراواني بيدابت ومعرفة بمراتب الرواة وهروان مرتبو بلو بيكاني الرابع كاني شي بيدابت أما ين صحيحة أو ين ضعيفة أو ين حسنة حديثة كاني وملكة قوية بالأساند والمتون وخواي قورة قوتك زور شي بيدابت لناسيني سند كاندا متن كاندا شكرا هيا علماء حديث واب متنك حديث بوتاويت أو متنين أو سنده وكو امام بخاري امام سرسط حديثة قدايا وطاليك وتي ام متنانين او سندين يا ام سندين او حديثة علماء حديث وابن هاد لخوضه بونمنا سندك لبرو سندك بوتا او متنك بطاقه او دم متنك او حديثة يا متن حديثة قد بوتا او دم بمنا سند الرواية كراف ام لفظي كتور رواية كدين فلعنا سند يعني هي سندكاني تر متنكاني او كلمة جاوزة يعني بوش جاوزة بون او ايش با أبو كسي ناكرة أبو كسي قوتينية لذا لم يتكلم فيه إلا القليل إلا كسانك كم نبي إلا القليل كسانك كم نبي قسيان تذاكر من أهل الشأن كخاوني أم علم بنا علمي علتوين بنا وكو أنا وكو علي كري مديني أحمد كري حنبل بخاري يعقوب كري شيباء وأبي حاتم وأبي زرعاء الرازيين والدار القطني تنها يعني اوانيك قسيانتي اكرا كمن اما انا هنديك ان لوانيك قسيانتي اكرا اوانيك ما انكس اني كتري كمن قسيان لعللي حديث ذاكر دو باسيان كدو ابو اوج لبر حفظ تيجشتن وشعر زعي خويا اما انا لو بابانا دا وكو بحر يقوابونا لو علتان دا باشا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم